قد تكون في فرص في أوقات العمل، أنا لا أقول وقت العمل، لا العمل العمل، لكن قد تجد فرصا في أوقات العمل مما يسوغ فيها مثلا أن يكون وقتا حرا. كذلك أيضا قد تكون ممن أنعم الله عليه مثلا بالتعلق بالمساجد وتحب المسجد وتجلس فيه، فهذا أيضا خير كثير. المقصود أن الحال والوقت هو يرجع إلى ظروفك الخاصة، فخصص وقتا. وكذلك اختر الوقت حسب أحوال الناس، قد يكون بعد الفجر جميل جدا ووقت لا شك أنه يعني من أفضل أوقات البكور، قد يكون بعد المغرب، قد يكون بعد العصر وقبل المغرب، وقد يكون بعد العصر بعد صلاة العصر، وقد يكون بعد الظهر حسب ظروف الإنسان. المقصود أنك تخصص، وقد يكون بعد العشاء، فتخصص وقتا تكرر فيه وتقرأ تراجع فيه حفظك. الثالث المدارسة، وهذا جانب مهم جدا جدا، بمعنى أن تختار زميل من زملائك الحافظين والمتقنين وتتدرسون القرآن، ليس طوال العام لكن تختار الوقت، قد يكون قبل رمضان مثلا تدرس معه القرآن مرة ومرتين، وقد يكون أثناء السنة، قد يكون في أثناء الإجازة الصيفية أو الإجازة الربيعية أو الإجازة الخاصة لك بعملك إلى آخره. والمدرس هذا إما قد يكون طالب قرين لك، وقد يكون من تلاميذك، وقد يكون من شيوخك، فتختار متقنا وتدارسه القرآن، فهذا من أعظم وسائل التثبيت. كذلك أيضا تنتظم في أورادك، تصلي الورد من الليل من النهار وتقرأ فيه ما تيسر، ويكون أرجو أن يكون يعني شيء ثابت، قد يكون جزء قد يكون جزء إلى آخره. كذلك أيضا وهذا إذا تيسر لك أن تصلي التراويح إماما، فهذا من أعظم المثبتات، من أعظم المثبتات أن يقرأ الإنسان القرآن إماما، لأن هذا يجعله أكثر تركيزا ولا يكاد يعني يخطئ لأنه خلفه الناس، والأمر الثاني أيضا لأنه يسمع نفسه بقراءة جهرية، فهذا مما يعين على تثبيت القرآن. والمتون كذلك أيضا تكرار وأيضا مراجعة مع الزملاء، وأؤكد أن لكل إنسان طريقته الخاصة هو يكتشفها بنفسه أكثر من غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج السائلة الأخت رباب تقول في رسالتها: السلام عليكم فضيلة الشيخ، أريد أن أسأل عن والدتي، شعرها خفيف جدا وقصير ولم يطل منذ فترة طويلة أكثر من 15 عاما، وللعلم الوالدة عمرها لم يصل إلى 40 سنة، وهي إنسانة ملتزمة لكنها قد تعقدت من شعرها وتريد أن تتجمل لزوجها دائما ما يمدح الشعر الطويل، وهي يحز في خاطرها أن شعرها لا يطول وما في شيء إلا استخدمته، وآخر حل وصلت له أنها تركب وصلات شعر، وتريد أن تسأل عن هذا الأمر، هل يجوز لها هذا الفعل أم لا؟ بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك الله خيرا على حرصك على أمك وبرك بها، وحرصك على فعلا يعني أن تجلبي لها ما تقر به عينها ونحو ذلك، ولا شك أن هذا يعني قد يمثل مشكلة عند بعض النساء وهو تساقط الشعر، ولا سيما إذا كانت في سن كما ذكرت أنها يعني لا تزال ليست كبيرة، لم تصل 40، وأيضا يعني لا تزال يعني في نظر زوجها، وزوجها أيضا كذلك يتطلع أو يحب أن يكون الشعر طويلا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا كله أمور مقدرة، لكن مهما كان يبقى وصل الشعر لا يجوز، بل قد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. وحينما ننظر في حديث عائشة يكاد يكون منطبق على سؤال الأخت الكريمة في حديث صحيحين، وهذا لفظ مسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنة لها فاشتكت يعني مرضت فتساقط شعرها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجها يريدها، أفأصل شعرها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الواصلات. وعند البخاري قالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. وقال النووي رحمه الله: وهذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقة، فهذا دليل على أن الوصل حرام. أنا لا أدري عن الباروكة، إذا كانت الباروكة شعر فلا يجوز،